بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمن المشاهد التي تسعد النفس وتبعث على السرور ما تراه في أيام وليالي رمضان من حال المساجد وتعميرها بالمصلين والقائمين والمتهجدين، فكما أنك تنتظر شهر رمضان ليكون لك موسم للطاعات، فكذلك المساجد، فإن المساجد تنتظر هذا الشهر كذلك من العام إلى العام كما تنتظر أنت شهر رمضان، ولم لا وهي التي تمتلئ في هذا الشهر المبارك بالقائمين والعاكفين والمتهجدين تمتلئ، فحق لها أن تنتظر هذا الشهر، إنه شهر تنوير المساجد بعبادة الله سبحانه وتعالى على صورها الكثيرة. إن المساجد تفرح بقدوم رمضان كما تفرح أنت، ولذلك هذا مشهد جميل أن ترى المساجد عامرة في يومها وليلها، هذا مشهد لا يتكرر إلا في رمضان، ترى الناس في صلاة الفجر كأنهم في صلاة الظهر، مشهد لا يكون إلا في رمضان، ولذلك فإن المساجد تفرح وتبتهج بحلول رمضان وتحزن كذلك كما يحزن المؤمنون المخلصون لفراق شهر رمضان، ولما لا وهي التي اجتمع فيها المصلون لتلاوة كتاب ربهم في صلاتهم، ولما لا وهي التي قد فزع فيها المتهجدون ليعمروها بالصلاة وفي وقت ينام فيه الناس، ولم لا وهي التي تعمر في وقت السحر الذي في عادة الأيام والأعوام والشهور يكون الناس فيه نيام، أما في رمضان فتعمر المساجد طوال الشهر بالقائمين المتسحرين بقيامهم، ولذلك فإن المساجد تعمر في هذه الأوقات بصور عظيمة وكثيرة، فهذا وقت التراويح تمتلئ فيه، هذا وقت التهجد تمتلئ فيه، هذا وقت السحر يبكر فيه يأتي فيه الناس فيسألون الله ويدعونه، هذا وقت انتظار شروق الشمس بعد صلاة الفجر يمتلئ أو تمتلئ المساجد بالمنتظرين أجر الحجة والعمرة في كل يوم من أيام هذا الشهر المبارك، تزدحم المساجد بعد طلوع الشمس بعد طلوع الفجر وتزدحم بعد صلاة الفجر على غير عادة الناس، إذ ينتظرون أجر حجة وعمرة في كل يوم من أيام رمضان. بل هذا وقت النهار يرتاد المصلون المساجد والتالون لكتاب الله عز وجل في كل ساعة يعمرون المساجد. ما من وقت تدخل فيه المسجد في رمضان إلا وجدت فيه قائما أو ساجدا أو تاليا أو متعبدا على أي صورة من الصور. فما أعظم رمضان وفضله على المساجد. والمساجد عباد الله هي التي قال الله عز وجل فيها: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. إنها المساجد، إن هذه البيوت هي المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. المساجد التي هي هذه البقاع الأرضية الطاهرة التي ترفرف حولها وعليها الملائكة، إن المكان الوحيد على ظهر الأرض الذي ترفرف الملائكة حوله بصفة دائمة وفيه هو المساجد. هذه الأماكن المقدسة التي تشهد تربتها أرضها كل يوم 5 مرات، هذه الجباه الساجدة الضارعة لله سبحانه وتعالى. ما يوجد على وجه الأرض بقعة يسجد عليها أكثر من المساجد. هذه الأماكن وهذه البقاع التي هي مهابط رحمة الله ورضوانه على ظهر هذه الأرض التي امتلأت بالقسوة والظلم والخطايا، إن البقاع الطاهرة في هذه الأرض هي المساجد التي يصفو فيها الناس ويتركون فيها الخطايا ويتركون فيها القسوة فترق قلوبهم إذا هم دخلوا المساجد. هذه المساجد، هذه الأماكن، هذه البقاع التي يهرع ويفزع إليها المؤمنون من مادية الزمان الطاغية ليجدوا السكينة والطمأنينة بين رحابها. إذا أردت أن تهرب من قسوة الدنيا وجوها الطاحن فعليك بالمساجد، فأوي إلى المسجد ينشر لك ربك من رحمته ويهيئ لك من أمرها رشد، من أمرك رشدا. إن المساجد هي أحب البقاع إلى الله في الأرض، فكيف إذا أويت إلى أحب بقعة على وجه الأرض، ولا سيما وأن البقاع كلها تنسب إلى الناس، أما هذه البقاع فلا ينسبها أحد من الناس لنفسه، إنها بيوت الله، ولذلك هي أطهر البقاع وأطهر البيوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. أحب البلاد إلى الله المساجد، هذه أحب البقاع، أحب الأراضي، أحب الأماكن. فأنت بوجودك في المسجد نوع من التعبد لإرضاء الله تعالى، فأنت تمكث في أحب البقاع إلى الله، أحب البلاد إلى الله في المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن هذه البقاع التي هي بيوت الله جعلها الله عز وجل أيضا بيوتا للمحبين لها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد بيت كل مؤمن، المسجد بيت كل مؤمن. المساجد بيوت المسلمين، بيوت المؤمنين، هي بيوت الله. وذلك لأنه إذا دخلها المسلم لا يجرؤ أحد أن يقول له أخرج من بيتي، فهو في بيته لأنه في بيت الله، ولا يجرؤ أحد من الخلق أن يقول له هذا بيتي، لا، هو في بيت الله سبحانه وتعالى، في بيت الله سبحانه وتعالى. ولذلك نسبه الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك إليه، قال: المسجد بيت كل مؤمن. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب المؤمنين في بناء المساجد لتكثير بيوت الله في الأرض، لتكثير البيوت التي يأوي إليها المؤمنون. فيقول صلى الله عليه وسلم: من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. انظر إلى هذا الفضل الكبير. اللي عايز يحجز في الجنة يحجزه، عايز بيت في الجنة يعمل بيت في الدنيا. من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. وكان صلى الله عليه وسلم يرغب أصحابه في كثرة الارتياد على المسجد، فيقول فيهم صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد وراح، من غدا إلى المسجد وراح، يعني يذهب ويرجع من المسجد، أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. اللي رجله رايحة جاية على المسجد، المكافأة أعد الله له نزلا في الجنة، ربنا يجعل له المكافأة أن يعمل له مقر في الجنة ينزل فيه لما يدخل الجنة. إيه المنزل ده؟ ده المنزل ده مكافأة على كثرة ذهابك وإيابك للمسجد، ده مكافأة على هذه المسألة. ولذلك ظهر ذلك في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى تعلق النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد في أحواله، وكيف كان صلى الله عليه وسلم متعلقا بالمسجد تعلقا شديدا، حتى يظهر ذلك في أقواله وأفعاله. فيقول جابر بن سمرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداء جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس. مع أنه عادة الناس أنه خلاص بقى النهار طلع، كان يجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حبا في المسجد، لا بل مما يدل على ذلك كذلك من أفعاله أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع من سفر كان يبدأ بالمسجد، أول حاجة يبدأ بها إذا رجع من السفر يبدأ بالمسجد، فيدخل المسجد فيصلي ركعتين صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على عظيم ارتباطه وتعلقه بالمسجد، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يبشر أمته بالبشارة العظيمة لمن ارتبط قلبه بالمسجد وتعلقت نفسه بالمسجد، كان يبشره صلى الله عليه وسلم البشارة العظيمة فيقول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فيذكر صلى الله عليه وسلم منهم يقول: ورجل قلبه معلق بالمساجد، من أراد أن يكون في ظل عرش الله يوم القيامة فعليه أن يتعلق بالمسجد وأن يعلق قلبه بالمسجد. بل هناك رواية فيها قوله صلى الله عليه وسلم قال: ورجل قلبه معلق في المسجد، الرواية المشهورة ورجل قلبه معلق بالمسجد، الرواية الأخرى ورجل قلبه معلق في المسجد. وهذه الرواية فيها أمر زائد، فالمعلق قلبه في المسجد تعلق بالمسجد وزاد، حتى أن العلماء يقولون أنه قال في المسجد مبالغة في أو بيان في مبالغة تعلق هذا الإنسان بالمسجد، حتى وصفه أو وصف قلبه أنه معلق فيه المسجد. تعرف قنديل المسجد؟ قناديل المساجد هي المصابيح، مصابيح المساجد. هل مصباح المسجد يخرج من المسجد؟ لا يخرج، هو معلق في المسجد. فهذا على الرواية الأخرى ورجل قلبه معلق في المسجد، إذن هذا الرجل وإن فارق المسجد ببدنه لكن قلبه أين؟ في المسجد. ولذلك تجد هذا الإنسان أثر ذلك ظاهرا عليه في أحواله وترحاله، بحيث يخرج إلى الدنيا ومشغول بماذا؟ بالمسجد، مشغول هيرجع إمتى للمسجد؟ هذه يا أخوانا في الحقيقة، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم هذه الخصلة، هذه خصلة عالية المكانة، إن كل ما يخرج من المسجد يرجع له على طول تاني. مش معناها أنه هو مش هيخرج من المسجد خالص، لكن هو في حياته حتى ولو سعى في الدنيا في ما أباحه الله له في عمله وكسبه وشؤون حياته ونحو ذلك، لكن حاول تتصور هذا المثال العجيب في قوله صلى الله عليه وسلم ورجل قلبه معلق في المسجد. لو واحد مشي من غير قلب، أو مثلا لو افترضنا كده نمثله شوية، لو واحد قلبه موصول مثلا بخرطوم ولا حاجة محطوط في حتة تانية، ما يقدرش يبعد عن الايه؟ عن الحتة اللي فيها اللي بتاع، ولذلك تجده بسرعة عايز يرجع، أو بمعنى آخر رجل قلبه معلق في المسجد، ساب قلبه جوه المسجد، طلع فين في الدنيا؟ طلع بالدنيا بإيه بقى؟ بجسمه بس، طلع للدنيا بجسمه بس، بس قلبه سايبه فين؟ في المسجد. ولذلك ما فيش إنسان يقدر يعيش من غير قلب، يقوم بسرعة يخلص دايما الدنيا وعايز يعمل إيه؟ ويرجع يروح لقلبه اللي هو سايبه. ولذلك تجد آثار ذلك ظاهرة عليه في حله وترحاله وتصرفاته. وأصدق من صدق عليه ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بيته ملاصقا للمسجد، وكانت حجرته مطلة على المسجد. حجرة عائشة كان بابها يعني بدل ما هو مثلا نقول ده كده، كان يخرج صلى الله عليه وسلم يمشي في الصف، كان يخرج من حجرة عائشة يمشي في الصف حتى يأتي المحراب اللي ربنا رزقنا واللي ربنا يرزقه إياكم إن شاء الله حج أو عمرة ويزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هيجد الوصف ده تماما، الوصف ده تماما، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم بس هو الجهة بس، يعني أنا هنا الجهة دي الشمال، هو في كان في الجهة الشمال، هو في الجهة الشمال فعلا، يجد هذا الوصف تماما اللي أنا وصفته الأول ده، بحيث أن المحراب بتاع النبي صلى الله عليه وسلم أهو، والبيت بتاعه أهو، الباب بتاعه ده باب الغرفة نفسها، بحيث أن وهو جوه البيت كمان ممكن يعمل إيه؟ يكشف كده الستارة صلى الله عليه وسلم، يكشف الستارة يبقى فيه، يبقى شايفه المسجد. تعلق عالي جدا. كان من الممكن أن يبني النبي صلى الله عليه وسلم حجر نسائه في أي مكان، كانوا ممكن ينقلوا موقع يعني على أعلى مستوى في المدينة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد بناء حجر نسائه اختار أن تكون ملاصقة للمسجد. فهذا يدل على عظيم تعلقه صلى الله عليه وسلم بالمسجد. ولذا فإنه صلى الله عليه وسلم كان يأوي إلى المسجد في كل أحواله، في الليل إذا تململ أو تقلب يقوم صلى الله عليه وسلم ويدخل المسجد ويصلي، حتى أن أحواله أحيانا بعض الناس كان يسمعه فيأتي، بعض الناس كانوا يسمعونه ويصلي في المسجد يوم يأتون، اللي هم بيوتهم قريبة شوية من المسجد يوم يأتون. الصحابة رضي الله عنهم اختار كثير منهم أن يكون بيته قريبا إلى المسجد، مع بقاء فضيلة أخرى دي تختلف في المسألة، وهي مسألة الخطى إلى المسجد، كما في حديث الرجل الذي كان يسكن في أعالي المدينة فجاء فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بيته في أعالي المدينة ويشتري بيتا قريبا من المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، آثاركم تكتب لكم، آثاركم تكتب لكم. دي مسألة أخرى، مش عايزين نوسع بس عشان الوقت ما يطولش عليكم، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة يوحى إليه بها أن هذا الرجل في الحال ومثله من الناس الأفضل له في الأجر أن يكون كذلك، أن يكون كذلك. أما من كان له شغل شاغل مثل النبي صلى الله عليه وسلم فهو أقرب للمسجد أفضل، وإلا لو كان البعد عن المسجد أفضل لاختاره النبي صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم متعلقا بالمسجد تعلقا عظيما، حتى أثر ذلك في أصحابه فاقتدوا به وقلدوه وعاشوا مثله في هذا الأمر، وهو التعلق بالمسجد. والأمثلة على ذلك كثيرة، فمن ذلك هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه، وهو من هو علي، لما حدث بينه وبين فاطمة رضي الله عنها ذات يوم لا نقول شجارا اختلاف أو تنازع في أمر من الأمور، ماذا فعل علي رضي الله عنه؟ خب بعضه طلع قاعد على القهوة ولع له سجارتين يهوى عن نفسه شوية ولا حاجة، ولا راح طلع يجري فتح التلفزيون يقعد ينفس عن نفسه شوية من الهم أو الزعل، أو راح واخد بعضه ونزل راح السينما مثلا، أو جاب واحد صاحبه وراحوا يتمشوا. وهذه مسألة في الحقيقة كثير من الأطباء النفسيين يجهلها للأسف، يجهلها، وهي فضل المسجد، فضل المسجد في علاج كثير من الأمراض النفسية. وأنا أقول ذلك وأنا لست من أهل التخصص، لكن نقول ذلك بالأدلة الشرعية الكثيرة على فضل المساجد والتعبد في المساجد، والصور كثيرة سنذكر بعضها، فضلا عن الواقع الواحد يراه. أنا والله أقول لكم بعض الناس عافانا الله وإياهم ونسأل الله أن يعفو عنا وعنهم، بعض الناس الذين يخالطوننا في مسجدنا وفي مساجد أخرى، لو هؤلاء مرضى يعني نفسيين، لو أن هؤلاء كانوا في الشارع يعني ليس لهم علاقة بالمسجد لأحدثوا شرا مستطيرا. أشخاص مثلا بعينهم كده لو أنت تأملتهم، لو ما كانش هو مرتبط بالمسجد كنت لقيته إنسان سيء جدا، لكن من رحمة الله أنه مرتبط بالمسجد برغم أنه تعبان نفسيا بس مرتبط بالمسجد، فأثر ذلك يظهر عليه بتخفيف المرض، وأحيانا يزول المرض، وأحيانا يذهب المرض في مجرد جلسة في المسجد. كم من الناس أحيانا ينزل من بيته أو يخرج من بيته صدره كاد ينفجر من الحزن والهم والغم، زوجة نكدية، عيال مقرفين مثلا، ديون مش عارف ايه، قل له ادخل المسجد وصلي ركعتين بس، مش هنقول لك بقى الأدعية وغيره، ادخل المسجد وصلي ركعتين، ركعتين يعني بإخلاص كده، سينصرف عنك بإذن الله كل ذلك، كل ذلك سينصرف عنك. فإن الله تعالى كما في سورة المؤمنون لما ذكر المؤمنين وصفاتهم ذكر من أعظمها ماذا؟ الصلاة، وبعدين ذكر أن هذا من أسباب حفظهم، من أسباب حفظهم. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما حصل الخلاف بينه وبين فاطمة خرج من البيت، ودي طريقة جيدة في إنهاء الخصام والخصومة والمشاكل الزوجية، إن الزوج يترك البيت ويخرج، لكن يخرج يروح فين؟ فأوى علي رضي الله عنه إلى المسجد، المسجد. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة فلم يجد عليا فسألها فذكرت له ما كان بينهما، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يطلب عليا، تلميذه بقى، تلميذه هيروح يدور على علي فين؟ في المسجد. فدخل المسجد فوجده نائما. الله، فين المشكلة الزوجية؟ راحت فين؟ خلاص انتهت، هم ركعتين وراح مشخر، خلاص المشكلة أو الضغط الحمد لله يزول. فوجده نائما قد أثر التراب في جسمه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه ويقول قم أبا تراب، قم أبا تراب. فكان أحب أسماء علي أو الألقاب لعلي، كان يحب الناس يقولوا له أبو تراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مازحه فقال له ذلك. وهذا أبو أمامة رضي الله عنه، أبو أمامة البهيلي رضي الله عنه، الذي أصابته الهموم والغموم والديون، فلما كان ذلك أوى إلى المسجد، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد في غير وقت الصلاة فوجد أبا أمامة. شوف الناس دي، ده في المسجد عنده مشكلة راح المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم بيتمشى، هو دي التمشية بتاعته، يروح فين؟ بيتهوى، يتهوى فين؟ في المسجد. ومش معنى اللي احنا بنقوله ده ان احنا بنقول للناس حرام تروحوا تروحوا او نحو ذلك، لكن نقصد نقول تعلق المسلم بالمسجد آثاره تظهر في سلوكه. فأوى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فوجد أبا أمامة في المسجد وقد ظهر عليه أثر ذلك، فقال: ما لي أراك في غير وقت الصلاة؟ فقال: يا رسول الله، ديون ألمتني وهموم قد يعني نزلت بي أو كلمة نحوها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أقول لك كلمات إن قلتها قضى الله عنك دينك وفرج عنك همك؟ فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء المشهور، وإن كان في خلاف في سند الحديث، وهو: قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. هو على فكرة الضبط الأصح لها والحزن مش الحزن، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، لأن الحزن يعني معناه الصعوبة، أما الحزن هو المناسب للعبارة التي قبلها، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل وقهر الدين وغلبة الرجال. قال: فقلتها فقضى الله عني ديني وأزال عني غمي. الشاهد من ذلك كيف كانوا يأوون إلى المساجد. فهؤلاء كذلك تركوا لمن بعدهم هذه الأخلاق في سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين. على سبيل المثال الأخير، كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما ذكر العلماء في ترجمته، كان إذا سئل عنه طلبوه في المسجد، اللي مثلا يروح يعني لابن تيمية يسأل عليه، أول حاجة يروح يسأل عليه قبل ما يروح البيت، يروح فين؟ يروح المسجد، يشوفوه الأول في المسجد. انظر، كأنه هو بيته الأول، وبالفعل كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو بيته الأول هو المسجد، فكان يأكل في المسجد وينام في المسجد ويدرس في المسجد. مش معناه أنه هو عامل المسجد يعني مطعم ولا، لكن كان شيخ الإسلام لا يخرج من المسجد إلا قليلا. فالمساجد أشرف البقاع وأعظم البقاع، وإن استطعت أن تكون من أهل التعلق بها فافعل، فذلك فيه الفلاح والنجاح. وليس ذلك معناه كما نكرر هجر الكسب والعيش والمباحات، إنما كلما قدرت على أن تكون من أهل هذه البقاع فكن، حتى تكون ممن تعلقت قلوبهم بالمساجد. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن تعلقت قلوبهم بالمساجد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.